إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، كلنا معاشر المسلمين يحب أن يحصل على ما يسعده في هذه الحياة الدنيا، ويكره أن يحدث له ما ينقص عليه عيشته، ما ينقص عليه عيشته فيسبب له الكرب والأحزان والمتاعب، وهذا دأب الإنسان. لكن اعلموا معاشر المسلمين أن الله عز وجل قد يقدر على العبد من الكربات ومن المنقصات ما يكون بذلك رفعة لمقامه عنده سبحانه، فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه ليس عليه ذنب ولا خطيئة. وذلكم معاشر المسلمين، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، فكم من إنسان قد يبتلى في ماله، وكم من إنسان قد يبتلى في ولده، وكم من إنسان قد يبتلى في بدنه، وإذا به يرتفع عند الله عز وجل إذا احتسب الأجر والمثوبة وقابل ما قدره الله عز وجل عليه بالرضا وبالصبر والاحتساب. معاشر المسلمين، قد يبتليك الله عز وجل بأمر يكون نجاة لك من مصائب أعظم ومن كربات أعظم، وقد أخفى الله عز وجل علينا ما قدره، وذلكم لأن الله عز وجل يعلم أن عقل الإنسان لن يستوعب ما يتعلق بأمر الغيب. معاشر المسلمين، لما طلب يوسف عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه أن يدفع عنه شر النسوة، أتعلمون معاشر المسلمين كيف كانت نجاته من كيد النسوة؟ لقد كانت نجاته معاشر المسلمين بأن يسجن بين أربعة جدران، لا يزوره قريب ولا يؤانسه حبيب. تأملوا معاشر المسلمين حجم ذلكم الألم، وحجم ذلكم الأسى، وحجم ذلكم الضيق والكرب الذي يصيب الإنسان إذا ما حبس. لكن ذلك كان فرجا له من أن يقع في ذلكم المأثم العظيم، فيجيب تلك النسوة على ما راودوه. معاشر المسلمين، اعلموا أن الله عز وجل قد يبتليك بأمر يكون لك فرجا من أمر أعظم لا تعلمه، والله وأنتم لا تعلمون. قد تبتلى بأمر يظهر لك في بادئ أمره أنه شر وهو لك خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم معاشر المسلمين، دعونا نتأمل بجلاء ما وقع لأبوين مؤمنين كريمين عظيمين في حياتهم. قص الله عز وجل علينا قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام، وكيف أن الخضر عليه السلام قتل غلاما صغيرا دون أن يكون شيء يظهر للناس. قال الله عز وجل: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. نعم معاشر المسلمين، طفل صغير يقتل، لكن دعونا ننظر إلى حال أبويه، كيف سيكون حال الأبوين ولسان حالهما يقول: ما حجم قلب هذا القاتل الذي قتل طفلا لم يرحم أما به فكلا، ولم يرأف بأب له مبتور. انظروا ما حجم الحزن والأسى والحسرة الذي سيملأ قلب الأبوين. لكن لو تأملنا في حكمة الله عز وجل لعلم هذان الأبوان أن الله تعالى أنقذهما من أمر ليس لهم بذلك علم. قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم معاشر المسلمين، هذا الحزن وتلك الحسرة وذلكم البغض الشديد الذي سيملأ قلب الأبوين لقاء فعلة الخضر عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل قد اطلع على غيب لا نعلمه. وذكر لي بعض أخواننا من أهل الصلاح أن شابا في المملكة قدر الله عز وجل عليه بحادث سير فتكسرت عظامه، وكان يعد لزواجه وكان مقبلا على زواج. فانظروا وتأملوا كيف سيكون حسرة هذا الشاب وحزنه لتأخره عن تلكم الحادثة التي يتمناها كل شاب. رجل سيقبل على الزواج فيجد ما يعيقه، فكيف سيكون حاله وكيف سيكون قلبه وهو يتمنى أن لم يقع له هذا الحادث. لكن الله عز وجل صرف بهذا الحادث أمرا عظيما لم يكن في الحسبان، وهو أنه من طبيعة الأطباء أنهم يصنعون لهذا الإنسان شيئا مما يسمى بالأشعة المقطعية. فلما فعلوا له الأشعة المقطعية وجدوا أن به ورما غير حميد في دماغه ولما يكن في بدئه. كان هذا الورم في بداية أمره، فسارع الأطباء إلى استئصال ذلكم الورم. انظروا كيف كان لطف الله عز وجل بهذا الشاب ولو لم يقع له هذا الحادث، لكن بفضل الله عز وجل وبرحمته ولطفه أن قدر له علي هذا الحادث ليعمل تلك الأشعة ليكتشف المرض ليستأصله في أول أمره. فتأمل عبد الله في حالك، لا تظن أن ما يصيبك من النكبات والمنقصات والكرب والمصائب أنه شيء يدل على أن الله يبغضك أو أن الله يقليك. لا يا عبد الله، اعلم أن تلك المصائب وتلك الكرب والمنقصات إن أنت قابلتها بالصبر والاحتساب، فإن الله عز وجل يرفع قدرك ويوسع أمرك. نعم، إن ذلكم من عظيم لطف الله عز وجل. ورحم الله الإمام ابن القيم القائل: لو كشف الله الغطاء لعبده فأراه لطفه به وبره به لهام في حبه سبحانه، ولاشتد حب الله عز وجل في قلبه، ولعظم مقدار ربه سبحانه. لكن الله يخفي عنك ما لا تستطيع أن تعقله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى. أما بعد، معاشر المسلمين، قد نتألم مما يصيبنا من تلك المصائب التي تحل بنا، ومن ذلكم معاشر المسلمين ما يعصف بنا من الغلاء والفتن والخوف وقلة ذات اليد، تعب في الكهرباء، وتعب في المياه، وتعب في الرواتب، وتعب في كل جانب. نعم معاشر المسلمين، إن هذا من المؤلم، لكن اعلموا معاشر المسلمين أن ثم اعتقاد ليس بصحيح، وهو أن بعض الناس قد يعتقد أن الله عز وجل أن الغلاء يصنعه بعض الناس وبعض الخلق من الظلمة المتسلطين، وهذا اعتقاد خاطئ. فإن الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء، فلقد غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سعر لنا، يا رسول الله سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرزاق، فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد علي مظلمة في دم أو مال. أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاعلموا معاشر المسلمين أن أمر الغلاء وما يحل بنا من الفتن والمحن هو من الله عز وجل، وإن كان قد يكون بسبب فلان أو فلان، لكن الأمر كله بيد الله. فالله عز وجل هو الذي إن أراد أن يرزق العبد رزقه، ولا يستطيع أحد أن يحجز ما رزقه الله. ولو أراد الله عز وجل أن يمنع عن إنسان رزقا لم يستطع أحد أن يأتي بذلكم الرزق. لقد كتب الله عز وجل الأرزاق وقسمها، ونحن في بطون أمهاتنا، فلا يجوز لنا أن نعتقد أن ما يحل هو أنه من أفعال فلان وفلان. نعم معاشر المسلمين، والله عز وجل يقول في شأن هذا الأمر في آيات عظيمة، وهو يبين أن أمر الأرزاق بقدر. قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله عز وجل خبير لطيف بصير، خبير بعباده، بصير بما يصلح شأنهم. معاشر المسلمين، إن هذا بلاء ينبغي أن نصبر عليه، وأن نقابل الله عز وجل بالرضا والاحتساب. تأملوا والله لو لم تكن من حكمة الله عز وجل إلا أنه أبدلنا بدلا من تسلط الحوثي وكفره بالغلاء وما يحل بنا لكان أهون. والله لو لم تكن إلا هذه الحكمة التي قد تظهر وقد تخفى، لو لم يكن إلا أمر تسلط الحوثي لكان الأمر أحسن. وإنا والله لراضون لراضون، ما جعنا جوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لم نجع كما جاع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ كان يربط على بطنه الأحجار من شدة نفعة الجوع. وفوق هذا فإننا نحمد الله عز وجل على ما قدر، ونحمده سبحانه على ما يسر. ثم اعلموا معاشر المسلمين أن هذا اختبار لكثير من الناس، فكم والله سمعنا وعلمنا عن أناس يتمنون أن يعود الحوثي إلى عدن من أجل أن تكون الأسعار كما في صنعاء. هذا الاعتقاد معاشر المسلمين يدل على ضعف إيمان. كيف سيصنع أمثال هؤلاء يوم أن يأتي الدجال الذي يعرض نفسه على الناس؟ فإن آمنوا به وصدقوه نزلت عليهم النعم وصارت حياتهم رغدة، نزلت الأمطار وأنبتت الأرض وأدرت ماشيتهم اللبن وعاشوا بأحسن عيشة. ويمر على الأقوام فيأبون أن يصدقوه، فإذا بالأرض فإذا بالسماء تمسك ماءها، وإذا بالأرض تمسك نباتها، وإذا بالفقر يدق ناقوسه عليهم. كيف سيصبر هؤلاء أمام فتنة الدجال وهم لم يستطيعوا أن يصبروا على شيء قدره الله ليرفع مقدارهم؟ معاشر المسلمين، إن بحاجة أن نمعن النظر في أقدار الله عز وجل. إن إيمان بالقدر من أعظم رتب الإيمان التي قصر في معرفتها كثير من الناس، فما أحوجنا أن نحمد الله عز وجل على ما قدر. وتأملوا في تلك القصة التي حكيناها، قصة الشاب، كيف أن الله عز وجل صرف بحادث السير شيئا أعظم. ووالله إننا لنعتقد أن الله عز وجل صرف عن عدن وعن بلادنا ها هنا شر الحوثي، وإن كان من المؤلم ما يصيبنا. وفوق هذا ندعو الله عز وجل أن يرفع ما بنا من الغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بمن آذى الناس في أقواتهم، اللهم عليك بمن آذى الناس في أقواتهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تخزي الحوثي ومن عاونه. اللهم عليك بالحوثي وإمريكا وإيران، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أعنا عليهم يا رب العالمين، اللهم انصرنا عليهم كما وعدتنا، اللهم انصرنا عليهم كما وعدتنا. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.